صار قبر الرسول الهاشمي بن اياد محمد الحبيب المعصوم الهاشمي المختار. الله يالله واستجب يا ذا الكريم ليا وفي قلبتي واكتبلي نمشي مع الزيار صدري ليها نشفي جميع الضرار. الله يا العالي وفق قلبي لذي المنيا الموت كاينة يا ربي ونخاف قبض العمار. وإذا يريد لي مولاي نمشي على يديا ونقاطع السحاري ونزيد نشق موج البحار. للحبيب الهادي وندير لي المشوار نبدأ بنية التلبية لله في الثنية ننوي بخاطري للإحرام ونقولها بالجهار. عند الوصول للبيت الكعبة الطاهرة نقية نبدأ في طواف القدوم في الحين يا الزيار. نطوف بالرضا سبع شواط ونيتي صفية نمشي للحجر الأسود طفي لهيب الجمار. في مقام سيدنا إبراهيم نزيد ما عليا نقضي بالرضا ركعتي صلاتي الزيار. الله يالله واستجب يا ذا الكريم ليا وفي قلبتي واكتبلي نمشي مع الزيار نمشي نزور قبر الرسول الهاشمي بنيا محمد الحبيب نشرب من ماهل الوقيا نروى ونرتوى ونصفي ذاتي يا الحضار. ثم نروح نسعى وصفيا صافيا نقيا ما بين الصفا والمروى ربي الحنين غفار. اللي يشوف مكة عن خد ودمعته سقيا تجري كالمطر يجرح مجرى ما جفون لبصار. نرجى وليلة التروية نغدى وفي المسيا نمشي الخلايق العرافة دروا في أرض الأنوار. تبات في الخيام تهلل ونوارها صفيا يرجى وفي العفو من الخالق مولانا الغفار. ادعي خالقك والطلب ويشفي جميع الاضرار. بعد الورود نمشي وجميع عيبات في الثنية ومقامنا المزدلفة فيها نجيب الفجار. بعد الافطار نقصد مين نقضي اللي عليا بعد الطلوع نرمي جمرات وما نزيد نحتار. في تمامة الثلاثة نقصد للبيت في الضحية خلال الإفاضة الكريم ستار. من بعد الوداع نصدوا يا ناس في العشية يا سعد قاصد المدينة المنورة بالنوار. الله يالله واستجب يا ذا الكريم ليا وفي قلبتي واكتبلي نمشي مع نقضي النبي.